يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 30 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، أن يبارك في قائلها وسامعها وناشرها ومن أعدها ومن ساهم فيها، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين فيها على الخير والبر والتقوى يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، كنا قد ابتدأنا في درسنا الماضي الحديث عن الطلاق. الطلاق هو حل عقدة النكاح بعد انعقادها، وتحدثنا عن كونه مباحا ومكروها، إلا أنه قد ينتقل لبعض الأحكام الأخرى لبعض الأسباب العارضة، وتحدثنا عن حكمة مشروعيته وعن طريقة عرض القرآن لأحكام الطلاق وعن الحكمة في عرض أحكام الطلاق بهذا السبب أو بهذا الشكل. نريد أن ننتقل الآن إلى وقوع الطلاق. كيف يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بأن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق في حق زوجته، وألفاظ الطلاق أو صيغة الطلاق إما أن تكون بصيغة صريحة، وإما أن تكون بصيغة كناية. فإن كانت بلفظ صريح كأن يقول الرجل لامرأته طلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، فهذا لفظ صريح لا يستفصل فيه الرجل. ومما يجدر ذكره في هذا المقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، فالطلاق لا يدخله هزل. لذلك فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق، ثم قال بعد ذلك إنما كنت أمزح، أو كنت أخيفك، أو كنت أريد كذا أو كذا، فإن هذا لا يقبل ويقع طلاقا في حقه وفي حق المرأة. إذن هذا فيما يتعلق باللفظ الصريح. وأما الطلاق بلفظ كناية، كان يقول الرجل لامرأته لفظا يحتمل الطلاق وعدمه، فهذا يستفصل فيه الرجل، فإن أراد الطلاق فهو طلقة واقعة، وإن لم يرد الطلاق فإنه لا يقع طلاقا. ما هي ألفاظ الكناية؟ وهي الألفاظ غير الصريحة في الطلاق. كان يقول الرجل لامرأته مثلا، يقول اذهبي لأهلك مثلا، أو يقول اخرجي من البيت ولا تعودي، أو لا أريد أن أراك أمامي مثلا، وهكذا من الألفاظ التي قد تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. يعني تحتمل مثلا أنه يريد أن اذهبي لأهلك مثلا ولا تعودي، ثم بعد ذلك يعني ربما يسامحها وتعود، لكن لا يريد أنه اذهبي لأهلك على أنك مطلقة، واذهبي لأهلك على أنك قد لست بزوجة لي، لا لا يريد هذا الأمر. إذن إذا قال هذه الكلمة هو يريد طلاقه، نقول يقع طلاقا. وإذا قال هذه الكلمة من باب الغضب أو العقوبة أو أي ما كان، فهذا لا يقع طلاقا لأنه لم يريد الطلاق. هذا كله في ألفاظ الكناية، وأما اللفظ الصريح فهذا يقع أي ما كانت إرادة الرجل. لو قال الرجل إنما طلقت أريد الزجر، أو أريد التهديد، أو أريد العقوبة، أو أريد كذا، نقول هذا يقع طلاقا. هنا مسألة وهي تحصل حقيقة عند بعض الناس وعند بعض الرجال الذين يعني لا يقيمون لأحكام الطلاق وزنها وقيمتها، ألا وهي الحلف بالطلاق. كيف طريقة الحلف بالطلاق؟ كان يقول الرجل يريد مثلا أن يؤكد على رجل آخر مثلا زيارته أو عزيمته أو فعل أمر أو ترك أمر، فيقول علي الطلاق أن تفعل كذا، أو علي الطلاق أن لا تفعل كذا، أو علي الطلاق أن تقبل كذا، مثلا إذا أراد أن يقدم له شيء. هذا لا شك أنه من الأمور المحرمة التي لا تجوز، وهي من اتخاذ آيات الله وحدوده من اتخاذها هزوا والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بمثل هذه الألفاظ أو أن يطلقها يريد بها اليمين أو يريد بها الحث أو يريد بها القبول أو يريد بها الزجر، لا. فنقول هذا إن وقع منه قال مثل هذا القول، فإن بعض أهل العلم يقول بأنه يقع طلاقا لو لم يحصل الأمر الذي حلف عليه أو أراد قبوله أو أراد منعه عنه. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس طلاقا، وإنما هو شكل من أشكال اليمين، وأن عليه كفارة يمين إذا أخلف فيما يعني حلف على الآخر أن يفعله أو أن يتركه أو أن يقبله أو غير ذلك. فنحن وإن كنا نقول إن الصحيح في مثل هذا اللفظ أنه كفارة يمين، إلا أننا نحذر من هذا الفعل، ونحذر من اتخاذ آيات الله هزوا واتخاذ حدوده وآياته لعبا، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك في كتابه الكريم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. فعلينا أن نتقي الله جل جلاله، وأن نحذر من مخالفة أمره ومن الوقوع في حدوده. إذن هذه هي صيغة الطلاق. هنا تنبيه أود أن أنبه إليه، وهو أن الطلاق، بعض الناس يظن أن طلاق الغضبان لا يقع، فتجده يطلق وهو غضبان، ثم بعد ذلك يبحث عن الأعذار لتحل له زوجته بدعوى غضبه. نحن نقول هنا إن الغضب إما أن يكون غضب إغلاق، وهو الذي لا يدري فيه الرجل ما يقول، لا يدري فيه الرجل ما يقول، فهذا لا يؤاخذ بما تكلم فيه، لأنه باختصار لا يدري ما يقول إذا خرج عن عقله. وهذا للأسف يحصل عند بعض الناس الذين يشتعلون في غضبهم ولا يعرفون ماذا يفعلون، وربما كسر بعض الأشياء، وربما مزق بعض الأشياء، وربما تكلم بكلام لا يدري ما هو، ثم يندم عليه كأنه في سكرة من الغضب. فهذا لا يقع طلاقه وهو مغلق في إغلاق، عقله في إغلاق. وأما إذا كان غاضبا ولكنه يعلم ما يقول، ويسب ويتكلم وهو يعلم من يسب ومع من يتكلم، فهذا يقع طلاقه. فإن الإنسان إذا طلق في العادة يطلق وهو غضبان، لا يطلق وهو راض أو وهو يضحك، لا، وإنما يطلق وهو غضبان. التنبيه الآخر الذي أود أن أنبه إليه، وهو أن بعض الناس للأسف وبعض الرجال للأسف يظن أن الطلاق كلمة زجر وتهديد ووعيد، وربما أسوأ من ذلك، ظن أن الطلاق كلمة تقال للعقوبة أو لتغليظ أمر من الأمور، وليس الشأن كذلك، ولعلي أفصل في هذا الأمر ولكن بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن موضوع وشأن الطلاق. ذكرت أن بعض الرجال ربما يظن أن لفظ الطلاق لفظ عقوبة أو زجر أو تهديد، وليس الشأن كذلك. الطلاق هو حل لعقدة النكاح، لذلك لا يقال زجرا ولا تأديبا ولا غضبا ولا عقوبة. لا، الزجر والتهديد والغضب والعقوبة له كلماته وله أفعاله. الطلاق لا ينبغي للرجل أن يقدم عليه إلا بعد تفكير وروية واستخارة لله سبحانه وتعالى واستشارة لمن يثق في دينهم ونصحهم وأمانتهم، وبعد محاولة لحل بعض المشكلات. باختصار، إن الطلاق قرار ينبغي أن يتخذ بحكمة وأن يتخذ بعد تأمل ودرس واستشارة واستخارة. فإذا درس هذا الأمر وتأمل فوجد أن الافتراق بينه وبين أهله وزوجه، وجد أن هذا الافتراق خير من البقاء، فعندئذ يقول الطلاق. وأما أن يظن أنه سيعاقب هذه المرأة إذا قال لها أنت طالق، لا، هذا ليس الطلاق كلمة عقوبة ولا كلمة تهديد ولا كلمة غضب. لا، كلمات التهديد وكلمات الغضب وكلمات العقوبات أو غيرها هذه أشياء أخرى غير الحكم الشرعي بحل عقدة النكاح. فينبغي أن نعرف حدود الله جل جلاله، وأن نعرف أحكام الله جل جلاله، وأن نقدرها قدرها، وأن نعطيها وزنها، وأن لا نتلاعب بها. للأسف إن ربما بعض المسلسلات أو التمثيليات التي انتشرت في المجتمع وربما شاهدها بعض الشباب أو بعض الفتيات رسخت عندهم مفهوم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ومفهوم الطلاق الغضبي، ومفهوم الطلاق أنه زجر وأنه عقوبة، ولم ترسخ عندهم مفهوم العقل والحكمة في شأن اتخاذ قرار الطلاق كما هو العقل والحكمة في شأن اتخاذ قرار النكاح. هذه بعض القضايا المتعلقة بصيغة الطلاق وبلفظ الطلاق. كذلك من الأحكام المتعلقة بالطلاق أن المرأة إذا طلقت فإنها تصبح الآن معتدة، تدخل فيما يسمى بالعدة. العدة عند المرأة تكون إما بسبب الطلاق أو بسبب فسخ النكاح أو بسبب الخلع أو بسبب الوفاة. هذه أسباب تدخل بها المرأة في حالة تسمى حالة العدة. إذا طلقت أو إذا فسخ النكاح. فسخ النكاح معنى آخر غير الطلاق. فسخ النكاح معنى وهو نوع من أنواع فرق النكاح، أي حل عقدة النكاح بين الرجل والمرأة، لكن ليس على جهة الطلاق وإنما على جهة أخرى. الخلع كذلك هو حل لعقدة النكاح بين الرجل والمرأة على جهة أخرى، وهو بعض أهل العلم يعني يقرب صورته فيقول هو طلاق بعوض. فإذا طلبت المرأة هذا الخلع بعوض ودفعت عليه عوضا وهو ما سمي في القرآن افتدت، فلا جناح عليهما فيما افتدت فيما افتدت به، افتدت يعني نفسها بهذا العوض، فهذا نوع من أنواع فرق النكاح كذلك. الشاهد وكذلك من فرق النكاح وفاة الزوج، يعني هذا أمر يعني قدري يحصل، ليس بإرادة الزوج ولا بإرادة الزوجة، يحصل وفاة الزوج فتدخل المرأة في حالة تسمى حالة العدة. نتحدث عن العدة باختصار فنقول إن هذه العدد تختلف، قد تكون العدة مقدرة بوضع الحمل، وقد تكون العدة مقدرة بالأشهر، وقد تكون العدة مقدرة بالقروء. القروء هي إما الحيض، إما أن يقال هي الأحياض أو الأطهار، الحيض أو الأطهار، وسنأتي إن شاء الله تعالى لبيان ذلك ولتفصيله، لكن نحن نريد أن نبين الآن هنا بشكل عام أن العدة أي المدة التي تدخل فيها المرأة، وهذه العدة تختلف أحكامها كذلك وتختلف صفتها وهيئتها. فعدة المتوفى عنها زوجها لها صفة وهيئة، وعدة المطلقة لها صفة وهيئة. فعدة المتوفى عنها زوجها تكون مقترنة بإحداد، وأما عدة المطلقة لا تكون مقترنة بإحداد، بل حتى المطلقات تختلف عددهن. فالمطلقة الرجعية، المطلقة طلقة أولى أو ثانية، هذه يجب عليها البقاء في بيتها ويحرم عليها الخروج منه ويحرم إخراجها من بيتها، كما جاء في سورة الطلاق لا تخرجوهن. في سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وأما الطلقة البائنة الطلقة الثالثة فإن المرأة تخرج بعدها إلى بيت أهلها. إذن وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإنها تبقى في البيت. إذن هناك لاحظوا أن هناك عدد من الاعتبارات نستطيع أن نقسم بها العدة، فنقول مثلا إن العدة قد تكون بسبب الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو بسبب الوفاة وفاة الزوج، هذه الأسباب التي توجب العدة. طيب أمد العدة يختلف، قد يكون مقدرا بوضع الحمل، وقد يكون مقدرا بالقروء، وقد يكون مقدرا بالأشهر. طيب هذا فيما يتعلق بالتقدير، كذلك حتى المقدر مثلا بوضع الحمل هذا ظاهر، المقدر بالأشهر في عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، بخلاف عدة المطلقة التي لا تحيض فإنها مقدرة بثلاثة أشهر، وأما المطلقة الحائض فهي مقدرة وهي تحيض فهي مقدرة بثلاثة قروء، وقد اختلف أهل العلم في تفسير القروء هل هي الحيض أو الأطهار، سنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل هذا، لكن نحن نريد أن نبين الآن التقسيمات الإجمالية. أسباب العدة 1 من 4 أسباب، تقدير العدة بطريقة من 3 طرق، إما بالأشهر وإما بالقروء وإما أو بالأقراء وإما بوضع الحمل، هذا من حيث تقدير المدة. طيب من حيث بقاء المرأة في بيت زوجها أو خروجها من بيت زوجها، كذلك هناك بعض العدد يجب على المرأة أنها تبقى في بيت زوجها كعدة المتوفى عنها زوجها وكعدة المطلقة الرجعية، وهناك عدة تخرج المرأة فيها من بيت زوجها وهي المطلقة طلقة بائنة وهي الطلاق الطلقة الثالثة، هذا من حيث العدد. طيب هناك تقسيم آخر للعدد، عدة تقترن بإحداد، وهي عدة المتوفى عنها زوجها. الإحداد بمعنى ترك التجمل والتطيب. وهناك عدة، لاحظوا، المطلقة الرجعية يستحب له للمرأة فيها أنها تتجمل وأن تتزين لزوجها وأن تبقى في بيتها، تبقى في بيتها وجوبا، وتتجمل لزوجها استحبابا لابتغاء المراجعة. إذن هذه أحكام وتقسيمات للعدد، دعونا ندخل إليها في الجملة. إذا المرأة طلقت، إما أن تكون المرأة حاملا فحينئذ عدتها وأجلها أن تضع حملها، كما قال الله جل جلاله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وإما أن تكون المرأة ممن يحيض وليست بحامل، لكنها لا زالت لم تدخل في سن اليأس من الحيض، لا زالت يعني تأتيها الدورة الشهرية وليست بحامل. إذا كانت حامل قلنا أجلها أن تضع الحمل. طيب، إذا لم تكن حاملا فنقول إنها تتربص 3 قروء. ما هي القروء؟ بعض أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا محمد، بعض أصحاب النبي رأوا أن تفسير القروء الأصح هو تفسيرها بالحيض، فقالوا أن عدة المرأة أن تحيض 3 حيض. وبعض أصحاب النبي الكريم فسروا القروء بأنها الأطهار، فقالوا أن تطهر المرأة 3 أطهار بعد هذا الطهر الذي طلقت فيه. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى طلاق السنة وطلاق البدعة. ولا شك أن كلا القولين له حظ من النظر، له أدلته، وقد مشى عليه عدد من أئمة الإسلام وأعلامه ومذاهب الفقهاء. مشى بعضها على التفسير القروء بأنها الحيض، ومشى بعضها على تفسير القروء بأنها الأطهار. لعلنا نتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل حديثنا عن أنواع العدة وتفصيلها بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الطلاق. ذكرنا صيغة الطلاق الصريح والكناية، وذكرنا أن الطلاق إذا وقع سبب لدخول المرأة في العدة، فتعتد المرأة بعد هذا الطلاق. فإن كانت هذه المرأة حاملا فإن أجلها أن تضع حملها. وإذا كانت هذه المرأة ليست بحامل فهي إما أن تكون ممن لا زالت عندها الدورة الشهرية، فهذه عدتها 3 قروء. وذكرنا أن القروء قد اختلف أصحاب النبي الكريم في تفسيرها، هل هي الحيض 3 حيض أو 3 أطهار، وكان لكل ما أخذه في الاستدلال، ومشى على كل تفسير من هذا مذهب من مذاهب الإسلام وعدد من أئمة وأعلام الإسلام. طيب، هذا إذا كانت لا زالت تأتيها الدورة الشهرية. فإن أيست، كانت آيسة أو كانت صغيرة لما تحيض بعد، فإن عدتها تكون بالأشهر 3 أشهر. هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي لا تحيض، عدتها 3 أشهر. فإن كانت هذه المطلقة أصلا غير مدخول بها فإنه لا عدة عليها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن صار عندنا الآن المطلقة لها أحوال، إما أن نقول قد دخل بها أو لم يدخل بها، فإن كان لم يدخل بها فليس عليها عدة، وإن كان قد دخل بها نقول إما أن تكون حامل أو ليست بحامل، فإن كانت حامل فأجلها أن تضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون لا زالت الدورة الشهرية تأتيها فهذه أجلها 3 قروء، تتربص 3 قروء، إما 3 حيض أو 3 أطهار على اختلاف التفسير. وإن لم تكن تأتيها العادة الشهرية لكونها آيسة من المحيض فإن أجلها يكون أو عدتها تكون 3 أشهر. إذا صار عندنا 4 أحوال، صار عندنا 4 تقسيمات تقريبا أو 4 أحكام. هذا فيما يتعلق بالمطلقة. ليس الحديث الآن عن المتوفى عنها زوجها، ولكن لا مانع أن نذكره يعني استطرادا بحكم أننا قد أتينا لحكم العدة في المرأة المطلقة، فإن ربما تسأل كذلك المرأة التي توفي عنها زوجها ما حكم عدتها. نقول المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فإن أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا فإن هذه المرأة تعتد 4 أشهر و10، سواء كانت هذه المرأة تحيض أو لم تكن تحيض، وسواء كانت هذه المرأة مدخولا بها أو كانت هذه المرأة غير مدخول بها. إذا لاحظوا غير المدخول بها يختلف الحكم، عدتها في شأن الطلاق نقول لا عدة عليها، غير المدخول بها في شأن الوفاة نقول تتربص 4 أشهر و10. طيب، كذلك في شأن المرأة التي لا تحيض، أيست من المحيض، عدتها في الطلاق نقول 3 أشهر، لكن إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. طيب، المرأة التي تحيض، عدتها في الطلاق نقول إنها تتربص 3 قروء، وأما إذا توفي عنها زوجها فإنها تتربص 4 أشهر و10. أين تتفق العدة في الطلاق والمتوفى عنها زوجها؟ في المرأة الحامل. المرأة الحامل سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها فإنها تتربص إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها فإنها تكون قد خرجت من عدتها، فإنها تكون قد خرجت من عدتها سواء كانت هذه العدة نشأت بطلاق أو بوفاة زوجها. طيب، ولعل كذلك نستطرد استطراد آخر فيما يتعلق بالخلع أو فيما يتعلق بفسخ النكاح. في فسخ النكاح الظاهر والله تعالى أن المرأة فيه تستبرأ بحيضة، وكذلك الشأن في الخلع من أهل العلم من أجرى عليه أحكام الطلاق، ومن أهل العلم من أجرى عليه أحكام فسخ النكاح، فقال إن المرأة يستبرأ فيها الرحم بحيضة باعتبار أن الخلع فسخ للنكاح وليس تطليقا. فسخ النكاح المراد به حل النكاح ولكن بفرقة من فرق النكاح غير فرقة الطلاق، غير الفرقة الحاصلة بسبب الطلاق، يعني هو نوع من فرق النكاح ولكن ليس منشأه الطلاق وإنما منشأه الفسخ، ويكون في بعض الأحوال دون بعض. هذا فيما يتعلق بعدة المرأة ومدة هذه العدة باختلاف الأسباب. المرأة إذا طلقت وكانت في حالة الطلقة الأولى في العدة الأولى تسمى هذه الطلقة طلقة رجعية، طلقة رجعية أي إن الرجل يحق له أن يراجع المرأة في حال العدة، العدة التي تعتدها المرأة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية يحق للرجل أن يراجعها ولو لم ترضى، لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن يحق للرجل مراجعة امرأته في هذه الحال وهي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، العدة التي تكون بعدها يحق للرجل مراجعة فيها، ويحرم على المرأة أن تخرج من بيت الرجل في حال هذه العدة. والمرأة في هذه العدة تبقى في بيت زوجها وهي زوجة له، يعني لو مات الرجل أو ماتت المرأة فإنهما يتوارثان كأنهما لم يحصل بينهما طلاق، يتوارثان الإرث المعتاد بينهم وإن ماتت هي في هذه العدة، وهي تعتبر في حكم الزوجة وتكون مما يشرع في حقها كذلك أنها تتزين لزوجها وأن تبقى في بيتها وأن يسعي إلى الرجوع وإلى الصلح وإصلاح ما حصل بأفضل طريق وبأحسن سبيل. هذا فيما يتعلق بخلاف العدة التي هي عدة البينونة. هذه عدة البينونة المرأة تخرج فيها من بيتها وتذهب إلى بيت أهلها، بخلاف كما ذكرنا العدة الأولى التي يجب عليها أنها تبقى في بيتها. طيب هذا فيما يتعلق بزينتها وبقائها في بيتها وفيما يتعلق بحق الرجل في إرجاعها. إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة لا يحق للرجل أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وسنأتي إن شاء الله تعالى لتفصيل الطلاق وتفصيل الطلاق السني والطلاق البدعي وما يترتب عليها من أحكام، ومتى يحق للرجل مراجعة امرأته وأحكام الرجعة بدون عقد، وأحكام الرجعة بعقد جديد، وأحكام الرجعة التي تكون بعد نكاح زوج آخر. كل هذا إن شاء الله تعالى سوف نفصله في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.